هذه أطيب التحايا لكم من زملاء فريق العمل في البرنامج، من الإعداد جميل المبارك، ومن التنفيذ ناصر بن محمد آل سالم، المخرج المنفذ عزام بن حسن الحميضي، ومن التقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وتحية من المخرج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن. جرت العادة مستمعين الكرام في حلقة الاثنين من كل أسبوع أن نتوقف وإياكم مع الفقرة الأسبوعية ضيف الأسبوع، لكن إن شاء الله في عام 1438 الأحد الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ بفقرة جديدة وهي تلاوة على الهواء، حيث سيتم التواصل مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة من أجل الترشيح أفضل الأصوات المميزة لنكون نحن معهم في تلاوة مباشرة على الهواء مباشرة بمشيئة الله تعالى، وستبتدأ هذه الفقرة من الأسبوع القادم. في حلقتنا هذه نتوقف مع ثلاث محطات. المحطة الأولى من تلاوات المساجد مع الشيخ محمد الزنان، والتلاوة ستكون من سورة مريم. أما محطتنا الثانية فهي تلاوة مجودة من سورة المنافقون مع الشيخ محمد محمود الطبلاوي. ومحطتنا الأخيرة في هذه الحلقة هي من تلاوات الحرمين للشيخ سعد بن سعيد الغامدي، والترتيل فيها من سورة الحج. مع القرآن. من تلاوات المساجد مستمعين الكرام اخترنا هذه التلاوة للشيخ محمد بن عبد الله الزنان إمام مسجد الميداني بالرياض سابقا. الشيخ محمد كان معلما بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، توفي رحمه الله عام 1431 للهجرة، وترك خلفه تسجيلات لهذه التلاوات المباركة. نستمع لهذا الترتيل من تلاوات المساجد من سورة مريم من الآية الأولى حتى الآية 65. من تلاوات المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

هل تعلم له سميا. استمعنا لهذه التلاوة للشيخ محمد الزنان رحمه الله تعالى، وكان الترتيل من سورة مريم، هذه السورة العظيمة التي تذكرنا برحمة الله تعالى لزكريا ولمريم ولإبراهيم ولموسى ولإسماعيل ولإدريس ولكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا التذكير تفصيل لموضوع بعثة الأنبياء وموقف الناس منهم واختلاف الناس بعدهم، كما تذكر بالحال الذي عليه العرب والناس بعد الرسل، وتبشر وتنذر. وقد ساقت السورة ما ساقت من قضايا بأسلوب عاطفي بديع يهيج المشاعر نحو الخير والحق والفضيلة، وينفر من الشر والباطل والرذيلة، ويطلع العقول على نماذج شتى من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده الصالحين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. التلاوة الثانية في هذه الحلقة هي تلاوة مجودة من سورة المنافقون للشيخ محمد محمود الطبلاوي. الشيخ محمد ولد عام 1353 للهجرة، احتل مكانة مرموقة بين القراء الكبار في سن مبكرة، وذاع صيته في العالم، يشغل حاليا منصب نقيب القراء المصريين. نستمع لهذه التلاوة المجودة للشيخ محمد الطبلاوي من سورة المنافقون. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم لا يفقهون. المنافقين لا ينفعون استمعنا إلى هذه الآيات من سورة المنافقون في تلاوة مجودة بديعة وجميلة للشيخ محمد الطبلاوي حفظه الله. أما هدايات هذه السورة فقد نبه الله رسوله إلى أن من الناس من يظهر غير ما يبطن وسماهم المنافقين،

ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. استمعنا لتلاوة الشيخ سعد الغامدي وهو من القراء المشاهير الذين ذاع صيتهم وذاعت تلاواتهم في أرجاء العالم. سورة الحج عرضت لقضية مهمة وهي قضية التقوى وتحديد مشاعر المتقين وبعض شعائرهم ووحدة هدفهم وضرورة سيرهم في طريق الصراع مع الكفر، فالنصر الرباني موعود به المتقون إذا تحققوا بمواصفات خاصة، هذه المواصفات ضرورية كي لا تفسد الأرض.